يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: كما يعلم الطالب المجد في البحث العلمي أن المسائل العلمية تفرض نفسها عليه لأن العلم سلطان. يقول الله عز وجل: وآتينا موسى سلطانا مبينا يقهر العقول فتخضع له النفوس، إلا إذا تمردت باتباع العادة أو العاطفة أو الاستكبار، إلا إذا تمردت باتباع العادة أو العاطفة أو الاستكبار. قال تعالى مبينا هذه الحقيقة: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلها كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون، ذلت للحق عقول. فقالوا في أنفسهم إنكم أنتم الظالمون، وهو ما يسمى بالإلزام العقلي الذي تقوم به الحجة على المخالف وإن أظهر خلافه. وبين ذلك تعالى فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. رجعوا إلى الكفر بعد أن أقروا على أنفسهم بالظلم، وهذا من بديع ما جاء في القرآن. أذعنوا للحق لما استعملوا الوسائل التي رزقهم الله. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم نقص على رؤوسهم فأصبحوا يمشون على رؤوسهم ويفكرون بأرجلهم، فكان جزاؤهم يوم القيامة من جنس عملهم في الدنيا. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما لأنهم عطلوها فلم توصلهم للذي من أجله خلقوا، وهو معرفة الله. وأخبرنا الله عن حالهم في موطن آخر فقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لم يقفوا عند هذا الحد، بل ازدادوا في غيهم وعماهم حتى أصبح يوصي بعضهم بعضا بالثبات على الباطل والصبر عليه. قال تعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا الاختلاق. فالمطلوب منك أيها الطالب الحبيب اللبيب إن كنت كذلك أن يكون الحق مطلبك، فلا يصرفك عنه صارف. ولو اجتمعت أمة ضدك وليكن أسوتك نبيك صلى الله عليه وسلم، فعن عقيل ابن أبي طالب قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن آذانا. فقال: يا عقيل، ائتني بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما قالهاش أنا راني نقول فيها، ما في الحديث ما فيهاش، يعني أنا راني نصلي عليه يعني، ولا هو بالنسبة إليه محمد فقط. قال: فذهبت فأتيته به فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك. قال: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: بلى. قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تستشعلوا لي منها شعلة. قال: فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا وتذكر تحدي هود لقومه عليه السلام إذ قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وهو أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، واستمع إلى مدح ابن القيم لمن سار على درب الأنبياء فقال: ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعصب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه، إذا بدا لهم الدليل بأخذته اصطاروا إليه زرفاة ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا أثناء تتبعنا لهذا المنهج السليم الصحيح. شنو الرجال هذا هذا المنهج هذه كلها حتى يكونوا رجال عندهم القدرة على ماذا؟ يواجهوا أنفسهم قبل مشكلة. أنا راني حاسب في من في هذه الأتباع اللي رميتهم عندي راني حاسب فيهم باش يقبلوا الحق. دوك الآن هذا كله يعلنوا الحرب مع من؟ مع أنفسهم. فرجعوا إلى أنفسهم. أما باش كنت مع الآخرين ما زلت لحد لما درت الرسالة أنت تاع الرجال اللي تحد هذه الرسالة تاع محاربة النفس والخروج عليها والوصول إلى الحق وغير ذلك. أثناء تدريسي لسبل السلام وجمع أحاديث الواردة في مسألة التأمين خلف الإمام أخذ قوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحسدون يعني اليهود على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا الله لا وضلوا عنها وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين بمجامع رحمك الله. فدفعني إلى تجريد هذه المسألة بالبحث وتحقيقها فجمعت هذا الجزء الذي سميته ما زلت التسمية ما خيرت قلت إما الفتح المبين في قول المصلي آمين ولا الثمين في قول الصلمين ما ليش عارفت قل أنا مجمع خيرتش يعني خلوها الفتح المبين ها؟ معنى التأمين والتأمين في اللغة مصدر أمن بالتجديد يؤمن والمراد به قول آمين قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد بان في حديث شمي هذا أن معنى التأمين قول الرجل آمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب قال ابن عبد البر وقد بان في حديث شمي هذا أن معنى التأمين قول الرجل آمين عند فراغه من قراءة فاتحة الكتاب قلت بل بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقط لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين وخذا حديث مروي بماذا باختصار وجعله ماذا أصلا واضح وخذا حديث تعشومي هذا مروي باختصار إذا قال الرجل آمين وقالت الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنبه فخذا هذا الاختصار فأطلقها في كل الصلاة وأنا حوت هذا. أما معناه اللهم استجب لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله قال ابن عبد البر ومعنى آمين عند العلماء اللهم استجب لنا دعاءنا فضل التأمين وللتأمين خلف الإمام في الصلاة فضائل قوله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يحسدون يعني اليهود على شيء كما يحسدون على يوم الجمعة التي هدانا إلى آخر الحديث وقوله إن اليهود قوم حسد وهم لا يحسدون على شيء كما يحسدوننا كما يحسدون على السلام وعلى آمين قلت فما حسدون عليها إلا لفضلها لو لم تكن فيها فضيلة ما يحسدوننا ب يغفر الله للإمام والمأمون بقول آمين ما تقدم من ذنب الجميع إذا وافق تأمين الملائكة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السمين إذا قال أحدكم هذه النصل هو عمدتهم قالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه يستجيب الله للمأموم كلما على كل ما حت أو كلما حوت الفاتحة من دعاء لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله وأما الإمام فقد استجاب الله له بعد الفراغ من قراءة الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل سياق التأمين قال القاسم بن ثابت قال يعقوب إذا قرأ الإمام أم الكتاب أمن فقال آمين يقصر الألف ويخفف الميم وآمين مطولة الألف مخففة الميم لغة لبني عامر ولا تقول أمين بالتشديد قال محمد بن القاسم الأنباري وفيها لغتان آمين بالمد وآمين بالقصر قال الأزهري وقال الزجاج في قول القارئ بعد الفراغ من قراءة فاتحة الكتاب آمين فيه لغتان تقول العرب آمين بالقصر الألف وآمين بالمد. هذا ما ذكر من صيغ آمين في اللغة في لغة العرب وهو ما اتفق على جوازه وسنيته العلماء، ولما لم يصلنا عنه صلى الله عليه وسلم إلا قول الراوي قال آمين مد بها صوته وفي رواية رفع بها صوته، فالرواية الثانية بينت معنى الرواية الأولى مد بها صوته، يعني معنى الشيء مد بمعنى مد رفع، لو كانت رواية فقط مد بها صوته لكانت قراءة ماذا؟ المد واحدة بالمد، لكن في هذه الرواية مد بها صوته بمعنىها ماذا؟ رفع بها صوته، فلا نجعلها أصلا في جعل صيغة واحدة يعني آمين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان والصحيح عند جماعة من الأصولين أن اللفظ يحمل على الحقيقة الشرعية أولا إن كانت له حقيقة شرعية، ثم إن لم تكن شرعية حمل على العرفية ثم اللغوية. متى يشرع التأمين بعد الفراغ متى يشرع التأمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة وقوله غير المغضوب عليهم لحديث أبي هريرة قال تحتاج إعادة النظر هذا يشرع التأمين هذا متى يشرع بعد قريت يشرع التأمين بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلت المطلوب من الإمام والمأموم موافقة الملائكة لا موافقة الإمام، وهو مذهب راوي الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى وهو أعلم مرويه عن أبي رافع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يؤذن المروان بن الحكم فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه قد دخل الصف، فكان إذا قال مروان ولا الضالين قال أبو هريرة آمين مد بها صوته، وقال إذا وافق تأمين أهل الأرض تأمين أهل السماء غفر له. لمن يشرع قول آمين؟ يشرع قول آمين في الصلاة وفي الجهرية فقط، أولا الإمام للإمام يعني يشرع للإمام أن يقول آمين بعد فراغه من قراءة الفاتحة عن عبد الجبار بن وائل عبد الجبار وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاتحة الكتاب فلما قال ولا الضالين قال آمين رفع بها صوته، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم ذنبه. قال العلامة ابن حزم بعد أن ذكر جملة من الآثار الدالة على التأمين فهذه آثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقول آمين وهو إمام في الصلاة يسمعها من وراءه وهو عمل السلف. ثانيا المأموم يشرع للمأموم أن يقول آمين بعد قول الإمام ولا الضالين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام إذا كبر فكبر، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه قال كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يقول الإمام والمأموم آمين؟ يقولها الإمام والمأموم بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، فعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق. قوله وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، وقوله كذلك يا الضالين فقولوا آمين، أمر مؤقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمأموم فلا يجوز له أن يؤخر الاستجابة لأمره عن وقتها. قوله فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبرة من قول آمين موافقة الملائكة التي تقول آمين في نفس الوقت. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم. بعد شرد الأحاديث وتوجيهها يظهر جليا للقارئ أن الإمام والمأموم والملائكة يقول كل منهم آمين بعد فراغ الإمام من قراءة ولا الضالين. والمطلوب من الإمام والمأموم موافقة الملائكة للحصول على الأجر لا عبرة من موافقة المأموم للإمام. قال ابن دقيق العيد وموافقة الإمام لتأمين الملائكة ظاهره الموافقة في الزمان. ويقويه الحديث الآخر إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم منه. وهو مذهب أبي هريرة راوي الحديث وهو أعلم وأضبط لمعنى حديثه قرأناه من قبل. قال مجدد العصر شيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد ذكره للأثر السابق فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام ولا الضالين بعدما كان يرى ماذا موافقة الإمام. سابق كان يرى إذا قال تنتظر حتى الإمام يقول أمين لكن بعدها تراجع. قلت الأحاديث التي ظاهرها المخالفة ترد إلى النصوص الواضحة الجلية التي لا احتمال فيها كقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. معناه إذا بلغ الإمام موضع التأمين فأمنوا. قال الشيخ ناصر رحمه الله ولما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم مرويه من غيره فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسير لحديث ترجمة ومبينا أن معنى إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ وهو وإن كان سبعده ابن العربي فلا بد من الاعتماد عليه لهذا الأثر. قال الإمام ابن رجب الحنبلي في فتحه وقالوا لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء غير هذا فإن الكل يؤمنون على دعاء الفاتحة والملائكة يؤمنون أيضا على هذا فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم ليقارن ذلك تأمين الملائكة في السماء بدليل قوله في رواية معمر فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فعلل باقتران تأمين الملائكة ويكون معنى قوله إذا أمن الإمام فأمنوا أي إذا شرع في التأمين أو أراده وتأمين الملائكة هو على دعاء القارئ. هذا هو الصحيح الذي يفهم من الحديث. قلت لا تنسى المقارنة لا تحصل إلا بعد أن يتم نطق الإمام ببنود كلمة الضالين لقوله إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يعني لازم حتى يقول ما النون. والمقصود من موافقة الملائكة أن يقول الإمام والمأموم آمين في الوقت الذي تقول الملائكة آمين لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم له. وقوله إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم له. هل يؤمن المأموم إلى لم يؤمن الإمام؟ إذا لم يؤمن الإمام فعلى المأموم أن يؤمن استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وطمعا في موافقة الملائكة للحصول على الأجر من جهة أخرى لأن الملائكة إذا لم يؤمن الإمام فعلى المأموم أن يؤمن استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة وطمعا في موافقة الملائكة للحصول على الأجر من جهة أخرى لأن الملائكة تقول آمين بعدما يختم الإمام قراءة الفاتحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث معروف عندكم إذا غير المغضوب عليهم فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمين وتأمين غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم هل قلت يؤمن الإمام والمأموم في سرية وكذا المنفرد؟ قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نيسيه كان على المأموم إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب أن يقول آمين. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المأموم أن يقول آمين، وإذا قال إمامه ولد إذا قال إمامه ولد ضالين. ابن خزيمة قال قالها ولا ما قلهاش؟ أنت مال قلها. القارئ للأحاديث الواردة في المسألة بتدبر وتمعن يجد أن التأمين خاص بما يجهر فيه الإمام فقط. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين. علق صلى الله عليه وآله وسلم قول المأموم آمين بسماع قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم قال فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين. وعن أبي هريرة كذلك الحديث مرت من قبل، فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول الملائكة. فلا تكون الموافقة إلا بسماع قراءة الإمام، فمن أين تقع الموافقة في السرية؟ ومتى تقول الملائكة آمين؟ ومن من المصلين توافق لأن كل واحد من المصلين له قراءة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فوافقت إحداهما الأخرى، وهذا أمر غيبي لا يدرك بالعقل. هذا أمر غيبي لا يدرك بالعقل ولا بالقياس، فالوقوف مع ظواهر النصوص هو المطلوب. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يؤخر البيان إلى وقت الحاجة. والذي يؤكد صحة ما قلناه عدم نقل ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم مع توفر دواعيه. فعن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، يسمعنا الآية أحيانا. أي نعم، قال والعصر يسمعنا الآية أحيانا. ولو كان التأمين مشروعا في صلاة السرية لجهر بكلمة ولا الضالين ليعلمنا بوقت قول آمين، ولم يفعل. وجه الدلالة مدل واضحة، هذه يسمى من بعد النظر. ويكيف تجيب هذاك الجهر باش تجعله انت في امن الله؟ وهذا يسمى ماذا؟ والله ما هو توفيق من الله. لو نقول انا والله كذبت، وانما التوفيق من الله عز وجل. ودائما نقول في طالب العلم عند ما يكون عنده اصل نصرة السنة مستحيل ان يخذله الله. ايش قال ابن تيميه؟ اقرا ذيك الرساله نتاع اللي في السجن، اقرا يرحم. قال ان الله فتح علي، قال من سار على عديه فمصيبه ما اصاب من توفيق ومن سداد ومن شانئك هو الابتر ولغير ذلك من مجيب. من سار على نهجه وكان عنده هدف واحد، هو ماذا؟ ظهور السنه. عنده هدف. أذكر في مجلس من مجالس في مروق جلست في طنجة، مش في طنجة، في الناظور، ونتكلموا على هذا الواقع تاع الفيس هذيك الأيام. بديت نستدل أنا بسورة البقرة تاع قصة موسى وغير هذا. عند ما كملت المجلس وخرجت كان واحد الأخ طيب جدا جدا من الأخوان اللي هو على الجادة وجمع الأخرى كاع سياسيين غلبوا. كي خرجت أنا كانوا مشايخ وين بانا نافل العلم، أقسم بالله في اللغة في الأصول فطاحل فوق خلاص فوق خلاص. كي خرج قال منين احنا نقرأ فيها ويقرأ فيها منين خرج؟ قلت له ما خرجها إلا حبا في نصرة مهد السنة. جلس مع واحد ثاني كذلك سموه القاضي، هو من القضاة ويسموه العائلة نتاعو القاضي، كبير كبير في العلم عنده، يتكلم على بعض المسائل ودلل القرآن. كان يريده بجنبه يقول له اسمع كتاب الله، اسمع القرآن، لأنك لا تتكلم من أجل ماذا؟ الانتصار إلى نفسك جد ما؟ اقرأ وش قال. رسالة من شيخ الإسلام قدس الله روحه إلى أصحابه وهو في حبس الإسكندرية. هو في الحبسة؟ شو هالرجال والرام يعني؟ رجال هم رجال هم اسمع. قال بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرة. بنعمة ربك فحدث، وين هو؟ هذا من الناس اللي عايشين مع من؟ عايشين مع رب العالمين. بارح جالس أكذا في البيت، جالس قدامي سعد يلعب وتكرفش ويدير كذا ويدير كذا، قاعد نشوف أنا كذا قاعد نفسي وأنا هذه الأمور هذه قاعد نشوف أنا كنت سبحان الله أبوي وغير قادر، أمه غير قادرة وهو مرتاح ولا هامل هم. والله يا بدر انظروا إلى نفسي وأنا أعيش مع القادر ومشاكل الدنيا متعبتنا خلاص والله الدمعة طاحت لي. هذا كله بعدنا عن الله عز وجل. قاعد نشوف له هكذا وكل مرة تتكرر معايا مع الأبناء قلت هاكم من قبل مع أبان الله مغفر الله ورحمه يجري هكذا ما على باله بواله وأمه غير قادر وأبوي غير قادر وعايش في راحته وانت راك تعبد في من في القادر أمره إذا أراد شيئا يقول له ماذا كن فيكون وانت حامل هموم ونكد وغير ذلك. هذه كل العقول الفاسدة تاع المشاكسات للسنة وين توصل تنسيك حتى في الله. أبشر يا عم امشي امشي وأما بنعمة ربك فحديثا الراعيون عايشين معك. والذي أعرف به الجماعة أحسن الله إليهم في الدنيا وفي الآخرة وأتم عليهم نعمته الظاهرة والباطنة فإني والله العظيم الذي لا إله إلا هو في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري ما رأيت مثلها في عمري كله وقد فتح الله سبحانه وتعالى وقد فتح الله سبحانه وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن جوده ورحمته ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخيال ما يصل الطرف إليها يسرها الله تعالى حتى صارت مقاعد. وهذا يعرف بعضها بالذوق من له نصيب من معرفة الله وتوحيده. يعني هذا لا يصل إليه الإنسان بالعلم وهنا بالحياة العملية. قال هو ذوق الأصل العبارة لا تستعمل الذوق لأن عنده صوفية. الأصل الحياة العملية يعرف هذا من يعيش مع الله من هو عارف بالله. قال فإذا عرفوا الله فأخبروا. هذه المعرفة بالله هي اللي تعطي هذا الاطمئنان وهذه الراحة في هذه الحياة. يا حاج علي تبه جيدا اقرأ اقرأ يا ولد من له نصيب من معرفة الله يتجاوز عنا وأن يغفر لنا فيما قصرنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل تفضل. من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان وما هو مطلوب الأولين والآخرين من العلم والإيمان. شفت شرح الذوق شفت كيف شرحه أصلا ما قولش الذوق يسوي إليه من أقدر. من له نصيب من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان هذا يصل هذا لهذا يعيش هذا. يعني يسموه احنا التوحيد ايش العملي موش النظري. فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية. كما قال بعض الشيوخ لقد كنت في حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي عيش طيب. لكن لو كان أهل الجنة في مهك معتهم في عيش طيب جاهل الجنة أكثر من ذلك. لكن لما وصل إلى هذه الحقيقة من حياته وراحته مع الله عز وجل قال لو كان الجنة ما قدرهم في نعيم كبير وما أكثر من ذلك. ولهذا ما قال الأمر مبني على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل بربيته وأسمائه وصفاته وحقائق الإيمان هي اللي تعطي الراحة في هذا. كان شيء واحد آخر والله يعني. ولهذا حديث معاذ بن جبل فإذا عرفوا الله هذا كلام النبي فأخبره. نعم فضل. وقال آخر لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة يا بلال ولا يقول أرحنا منها كما يقوله من تثقل عليه الصلاة كما قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. غير يصلي طول شوية طولت علينا أنت والله طولت والثاني يجد فيها مال راحته هو يصلي وجماعة تضرب بالنبال ده يصيب النبل جسمه وزيد الثاني يصيب جسمه والرجل وين في الصلاة في الصلاة. تفضل اقرأ.

إلى قوله ظلوما جهولا، وإنما غاية أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين التوبة. وقد قال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتوبة كل إنسان بحسبه وعلى قدر مقامه وحاله. ولهذا كان الدين مجموعا في التوحيد والاستغفار. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ففعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات يدخل في التوحيد في قول لا إله إلا الله. فإنه من لم يفعل الطاعات لله ويترك المعاصي لله لم يقبل الله عمله. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله. ولابد لكل عبد من التوبة والاستغفار بحسب حاله. والعبد إذا أنعم الله عليه بالتوحيد فشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، والإله هو المعبود الذي يستحق غاية الحب والعبودية بالإجلال والإكرام والخوف والرجاء، يفنى القلب بحب الله تعالى عن حب ما سواه ودعائه والتوكل عليه وسؤاله عما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه، حلاه الله بالأمن والسرور والحبور والرحمة والرحمة للخلق والجهاد في يصيبه ما أصابه. شارئك والأبطر. في بعض الكلمات قلتها اليوم هذا على واحد عجيبة جدا، قال: الحمد لله المتعالي في كبريائه، العالم بحاجة عباده للأنس به ولقائه، فرض عليهم 50 صلاة في اليوم والليلة ليتقربوا إليه. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء في الصلاة. يفرون إليه من هموم الدنيا وكيد شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. توعد الإنسان بحضرة الرحمن فقال: بعزتك لأغوينهم أجمعين. فأجابه سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وجعلها مناجاة لربهم فقال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. مذكرا أقم الصلاة لذكري، لأن المؤمن غر كريم، مذنب مفتن، خطاء نساء، مكفرة للذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5، ما تقولون ذلك يبقي من ضرنه؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فحاجتنا لنعيش الحياة الطيبة إلى 50 صلاة، ولكن رحمة بعباده صيرها 5، فقال: يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، ولكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وإذا قام العبد لأدائها فليس له إلا ما عقل منها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ولا سبيل للحصول على الأجر كاملا إلا إذا أداها كما أمره الله عز وجل. فقال: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وقال: وأقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وسهل علينا طريقة إقامتها فقال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة، نعم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نعم، فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: من أمرنا أن نقتدي بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقام بهذا البيان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن القيام، حتى إنه صلى مرة على المنبر يقول يقوم عليه ويركع، ثم قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وسار على دربه الرعيل الأول. فعن أبي قلابة أنه حدث عن مالك بن الحويرث قال دخل علينا مسجدنا قال إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أعلمكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال فذكر الله حيث رفع رأسه من السجود، في الركعة الأولى استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وعن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي أنه كان في مجلس كان فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس أبو هريرة وأبو سيد وأبو حميد الساعدي من الأنصار، وأنهم تذاكروا الصلاة، فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فأرنا، قال فقام يصلي وهم ينظرون، وقعد على رجله متوركا ثم قال ثم سلم، فقالوا صدقت هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. فأقاموا الصلاة كما أمرهم الله، وأتوا بأركانها وواجباتها وسنتها، ما ضيعوا من ذلك شيئا، لأنهم جعلوا قدوتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. فعن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. ثم جاء من بعد ذلك ثم جاء الذين من بعدهم جعلوا الرجوع إلى الهدي النبوي من الصعب الذي لا ينال، قال أحدهم إلى آخر ما قال. كلام جميل جدا قرأته يعني لأحد المؤلفين ما شاء الله، فضل أقرأ تم. وقال تعالى فصل لربك ون قدمت الرسالة نعم صلاة على النبي، هذا اللي أبي عبد الباري العيد بسعد شريف ماشي بعين، فضل أقرأ. وقال تعالى فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فمن شنأ شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله من ذلك نصيب. ليقرأ شيء اللي جاء به الرسول فهو أبتر، له من ذلك نصيب. ولهذا قال أبو بكر بن عياش لما قيل له إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس الناس إليهم، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. وذلك أن أهل البدعة شنأوا بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فأبثرهم بقدر ذلك، والذين أعلنوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فصار لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. يعني فن عظيم جدا في الاستدلال والتوجيه وغير ذلك، يعني سائر على السنة لازم يحصل له، لأنه ما عنده هم واحد إلا ماذا. فإنما أكرم الله به نبيه من سعادة الدنيا والآخرة، فللمؤمنين المتابعين نصيب بقدر إيمانهم. فما كان من خصائص النبوة والرسالة فلم يشارك فيه أحد من أمته، اللي هو خاص به النبي لا يشارك أحد، سعى زوجات رضعة التي وهبت تهب نفسها إليه لغير مما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لا يشارك في أحد. هنا الوصاء لا خاشا شرف وصاء خطأ، الوصاء امشي نعم وما كان من ثواب الإيمان والأعمال الصالحة فلكل مؤمن نصيب بقدر ذلك. والله كان من الأعمال وصفه بقدر اتباعك للنبي عندك نصيب من ذلك، لك نصيب من ذلك. تفضل. والله تعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان وباليد واللسان، وهذا إلى يوم القيامة، لكن الجهاد المكي بالعلم والبيان، والجهاد المدني مع المكي باليد والحديد. قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وسورة الفرقان مكية. وإنما كل الطلبة أنا أقول ربي قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، كل يعني لماذا يخاطبنا المولى بهذا يقول لك وجاهدهم به، لو لم يكن فيه ما فيه الغلبة وبيان الحق يقول لنا وجاهدهم به، والله ما يقول إنه جادو. معناتها اللي تدركوا حقيقة هذا الأمر هذا الكتاب والسنة والرجوع إليها. قال وجاهدهم به أي بالقرآن، ما تتعب نفسك ما تروح بعيد، عندك القرآن. معناتها كل متكلم كل صاحب فساد كل كذا عندك ما ترد عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا ما كان في قوله تعالى فإذا وجاهدهم به جهادا كبيرا. يتكلم على من اللون؟ على المخالفين من المشركين والكفرة. وحنا يجيوا عندنا في يخرف الطلب يقول لك كيف نخاطب كفار بالقرآن وبالسنة هم لا يؤمنون بها؟ يقول لك هذه العبارة كيف نخاطبهم بالقرآن هم لا يؤمنون به؟ اللي قال خاطبهم به يكون هو خالق الإنسان، خالق الإنسان هذه مسألة قرآن اللي خلق جهدهم به هو خالق الإنسان لعدلاته. لو لم يعلم أن كتابه قادر على إخذاع العقول له والذل له ما كان ليقول وجاهدهم به. لكن لما هذه حقائق تضيع يضيع الإنسان. كما نبقى شيخ في قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق والحق. نعم كم رهيت لو أقرأها اقرأ. كان موضع ثاني شيخ تفسير تفسير سورة الكوثر أي في غير رسالة الإسكندرية أي كذلك تكلم عن إن شان تفضل هات. قال لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك، وأهل البدعة شنأوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. فالحذر الحذر أيها الرجل من أن تكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو ترده لأجل هواك أو انتصارا لمذهبك أو شيخك أو كان عليه الناس أو سار عليه الناس فعله من فعله ويترك قيام السنة في حد ذاته. هذه المشكلة والمرأة هذه المشكلة. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. أو لشيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا، فإن الله لم يوجب على أحد طاعة أحد إلا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، بحيث لو خالف العبد جميع الخلق واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأله الله عن مخالفة أحد، فإن من يطيع أو يطاع إنما يطاع تبع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أمر بخلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطيع. فاعلم ذلك واسمع وأطع واتبع ولا تبتدع، تكن أبتر مردودا عليك عملك، بل لا خير في عمل أبتر، بل لا خير في عمل أبتر من الاتباع، ولا خير في عامله والله أعلم. ولذا قلت أنا بعد ما قريت هذاك اللي قريناه ثم جاء الذين من بعدهم جعلوا الرجوع إلى الهدي النبوي من الصعب الذي لا يناله أحد. قال عبد الله بن سالم بن فطيس قال نظر أهل العلم بعد 3 قرون قلت من أهل المذاهب المقلدة، لنظروا هذا بيكون هما من أهل المذاهب المقلدة، فوضعوا الكتب المختصرة في فنون الشتى ومن أهم ذلك العقيدة والفقه وأدلة الأحكام. فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مختصرات، بل كانوا يجعلونها في كتب مبسوطة كما ترى في كتاب السنة. لا نعم قلت من مذاهب، فوضعوا الكتب نعم في كتب الفقه وأدلة الأحكام. فالسلف لم يجعلوا العقيدة على شكل مختصرات، بل كانوا يجعلونها في كتب مبسوطة كما ترى في كتاب السنة لعبد الله بن يامن بن أحمد، وفي كتاب التوحيد لابن خزيمة، وفي كتاب التوحيد من صحيح البخاري، والسنة من سنن أبي داود، والسنة من ابن ماجة، وهكذا في كتب كثيرة. والإيمان والشريعة والتوحيد ونحو ذلك من الكتب والقدر وغيرها. فكانت كتبهم فيها الوسط لأنها تليق بمكانتهم وبمن يتلقى، لكن صارت حاجة المتعلمين إلى المختصرات لتضبط الأصول، فصار الأمر بعد ذلك تسهيلا أن يبدأ بالمختصر الذي فيه فقه النصوص، يعني الذي كتب فيه مصنفه ما يعلمه من فقه النصوص وما قرره الأئمة. فكتبت المختصرات في العقيدة وفي الفقه، وجمعت أدلة الأحكام وكتب المختصرات نعلم في العلوم المساعدة كأصول الفقه والنحو ومصطلح الحديث ونحو ذلك. هذا كله لأجل التيسير، ومخالف للأصل. ولكن هكذا لما ضعف الحفظ وضعفت همة الناس كان لزاما أن يحفظ الدين بوضع هذه الكتب. انتهى كلامه بهردة. فانظر رحمه الله وإياك أيها الحاذق أولا كيف عجز الله سبحانه وتعالى عن حفظ دينه، ثم عجز الصحابة رضي الله عنهم والقرون الأخرى بعدهم حتى ألف هؤلاء الجهابذة هذه المختصرات فحفظوا الدين، يعني رحمهم الله، يعني رحمه الله اجتهاداتهم هي حفظ الدين شيء. كما قال بصريح العبارة الذي كتب فيه المصنف ما يعلمه من فقه النصوص وما قرره أئمة الإسلام فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيرا ولولاهم لضاع دين الله. ثانيا أصبحت الصلاة ما قرروه في مختصراتهم وصارت صلاته صلى الله عليه وسلم نسيا منسيا عند العلماء، وأما بقية المسلمين فحدث ولا حرج. ثالثا تدبر كيف ترك علاج المرض الذي تجذر في طلبة العلم، قال لما ضعف الحفظ وضعفت همة الناس، وعلاجه يكون برفع الهمة وترغيب الطلبة في الحفظ كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم. فعن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. وذهب رحمه الله يمس بالعلم الذي تكفل الله بحفظه يبعد طلبة العلم عن التفقه فيه وتعلمه مع اعترافه أنه خلاف الأصل، فقال هذا كله تيسيرا، هذا كله لأجل التيسير ومخالف للأصل. رابعا دليله على كل ما أصل قوله ولكن هكذا، هذا الدليل. ولكن فيا عجبا لمنهج علمي وضع لتكوين الطلبة والعلماء قائم على ولكن هكذا. حياكم الله وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.